لنسوء

وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. الله أكبر. مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله أكبر. وكل ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا.

تقل لهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمه كما ربياني صغيرا. وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن كريما واخفض لهما ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم